الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه هي الحلقة 88 بعد 100 من حلقات من أحكام القرآن الكريم. نبدأها باستنباط ما تيسر من فوائد الآية الكريمة 17 و200 من سورة البقرة، وهي قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، إلى آخره. سبق الكلام على معاني هذه الآية الكريمة إجمالا، أما هذه الحلقة فنتكلم بمعونة الله عز وجل وتسديده على ما يتيسر لنا من فوائدها. من فوائد هذه الآية الكريمة حرص الصحابة رضي الله عنهم على التفقه في دين الله عز وجل، وذلك بما يريدونه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسئلة. ثم أعلم أن أسئلة الصحابة رضي الله عنهم ليست كأسئلة كثير من المعاصرين اليوم. كثير من المعاصرين اليوم يسألون عن الحكم ليعلموا الحكم فقط، ومنهم من يطبق ومنهم من لا يطبق، منهم من يطبق إذا كان الحكم الشرعي مناسبا له، ومنهم من لا يطبق فيذهب إلى عالم وآخر لعله يجد من الفتوى ما يناسبه. ولا شك أن هذا، أعني تتبع الرخص، أمر منكر، حتى إن أهل العلم قالوا إن من تتبع الرخص فقد فسق. والواجب على المرء أن يختار لدينه من يرى أنه أوثق علما، من يرى أنه أوثق في علمه ودينه، فيسأله ثم لا يلتفت إلى غيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهوين الشيء على الإنسان بما هو أعظم منه، وذلك يتبين من معرفة سبب نزول هذه الآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية تتلقى عيرا لقريش، فحصل بينهم قتال في آخر يوم من شهر جماد الثانية، فقال المشركون: هذا محمد ينتهك الحرمات ويقاتل في الشهر الحرام، وجعلوا آخر يوم من جماد الثانية هو أول يوم من رجب تشنيعا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخاف الصحابة رضي الله عنهم الذين حصل معهم اشتباك مع هذه العير، خافوا أن يكونوا قاتلوا في الشهر الحرام، فسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فأجابهم الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشهر الحرام يحرم فيه القتال، لقوله تعالى: قل قتال فيه كبير. والشهر الحرام هو رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، 4 أشهر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القتال في الأشهر الحرم من كبائر الذنوب، لقول الله تعالى: قل قتال فيه كبير. ومن فوائدها أن ما ذكر من الصد عن سبيل الله والكفر بالله والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله عز وجل، وأن الفتنة وهي الشرك أكبر من القتل. فيستفاد من هذه الجملة التي ذكرتها أن الصد عن سبيل الله من كبائر الذنوب. مثاله أن ترى شخصا متجها إلى الاستقامة والالتزام فتأتي فتصده عن ذلك، تأتي إليه وتقول هذا يلزمك بأشياء وهذا يحبس حريتك على ما تظنه أنت أنه حبس الحرية، وإن كان حقيقة الأمر أن التمسك بالدين هو الحرية التامة، لأن الإنسان يتحرر فيه من رق الشيطان والهوى. فهذا نوع من الصد عن سبيل الله. ومن ذلك أيضا أن ترى شخصا مكبا على العلم يراجع ويناقش فتثبطه وتقول لا حاجة إلى أن تتعب نفسك وما أشبه ذلك. فالمهم أن كل من صد الناس عن دين الله عز وجل فهو داخل في قوله وصد عن سبيل الله، وأعظمه أن يصد الإنسان عن الإيمان بالله عز وجل ليتخذ سبيل الكافرين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر بالله أعظم من القتال في أشهر الحرم، وليس بعد الكفر ذنب. ومن فوائدها أيضا أن الصد عن المسجد الحرام من كبائر الذنوب، كما فعلت قريش حين صدت النبي صلى الله عليه وسلم عن إتمام عمرته في عام الحديبية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله عز وجل، ولا شك أن المشركين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو وأصحابه أهل المسجد الحرام حقيقة، أخرجوهم من مكة واضطروهم إلى الهجرة إلى المدينة النبوية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفتنة وهي الشرك الذي كان عليه المشركون أشد من القتال في الأشهر الحرم. ومن فوائدها أي فوائد الآية الكريمة أن الذنوب تتفاوت، منها الكبير ومنها الأكبر، وكذلك الأعمال الصالحة تتفاوت، منها الفاضل ومنها الأفضل ومنها المستحب ومنها الواجب. وبناء على ذلك نقول إن الإيمان أيضا يتفاضل، فهو في بعض الناس أكمل من بعض، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عداوة الكفار للمؤمنين، وأنهم لا يزالون يحاربون المسلمين إما بالأفكار السيئة والعقائد المنحرفة وإما بالسلاح. ولهذا قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. ومن فوائدها بيان حرص الكفار على ارتداد المسلمين، لأنهم يبذلون رقابهم من أجل أن يرتد المسلمون عن دينهم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وتأمل قوله ولا يزالون، فإنها تفيد الاستمرار، أي أنهم لا يزالون في كل وقت وفي كل مكان يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم. ومن فوائدها أن هؤلاء الكفار مهما بذلوا من الحرص على ارتداد المسلمين فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، لأن الأمر بيد الله عز وجل، ولهذا قال إن استطاعوا. وهذه الجملة تعني أنهم لن يستطيعوا ذلك إلا بإذن الله، وهي كقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فهي تشبه التحدي لهؤلاء الذين يريدون أن يردوا المسلمين على أعقابهم، فإنهم لن يستطيعوا ذلك ما دام الله تعالى لم يأذن به. وللآية فوائد أخرى نتكلم عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.